لازلنا مع أحاديث هذا الكتاب العظيم لمصنفه الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، إمام المحدثين وسيد العلماء في زمانه، والذي ذب عن هذه السنة وجمع أشتاتها وصحح كثيرا من الأحاديث ورتبها وجمعها أحسن جمع وترتيب، وضمنها كتبه المعروفة، ومن أجلها وأعظمها صحيح الإمام البخاري، وهذا الكتاب أيضا الذي نحن بصدد شرح أحاديثه وما فيها من الحكم والأحكام. وهذه الأحاديث التي ذكرها وجمعها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا الموسوم بالأدب المفرد فحديث عظيمة وجليلة، وهي كما يدل عليه عنوان الكتاب تعنى بالأداب والأخلاق والخلال التي يجب على المسلم أن يتصف بها وأن يتحل بها. لماذا؟ لأن حسن الخلق أيها الإخوة المؤمنون من الأمور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يطلبها، وأن لا تكون على حساب العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا على حساب العلم الذي يطلبه. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يطلبون الأدب قبل العلم، يطلبون الأدب قبل العلم. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن الذين كانوا يحضرون مجلس الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كانوا قرابة 5000 من طلبة العلم، 500 منهم هم الذين يكتبون ما يرويه الإمام أحمد من أحاديث وما يمليه عليهم من فوائد، وأما الباقي فكانوا يتعلمون ويأخذون منه السمت والأدب. وقد صدق من قال: ولا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه. ولا يخفى عليكم أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لإتمام مكارم الأخلاق، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم على قدر عظيم من الخلق، ولولا الخلق العظيم الذي كان عليه الصلاة والسلام ما استجاب الناس لدعوته وما دخل الناس في دينه أفواجا. ولقد أثنى عليه ربه عز وجل وأحسن الثناء عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم بالتأويل: وإنك لعلى خلق عظيم، أي إنك على دين عظيم، فالدين هو الخلق. وصدق ابن القيم رحمه الله لما قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. فما أحوجنا إذن إلى تعلم هذه الأداب، وأكثر من ذلك، أكثر من تعلم هذه الأداب، أن تتجسد هذه الأداب في نفوسنا وفي معاملاتنا وفي تصرفاتنا وسلوكاتنا وتعاملنا مع الناس، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، لأن هذا هو عنوان الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة الناجحة والدعوة التي تثمر الخيرات والبركات هي الدعوة التي يتخلق أنصارها ودعاتها بأخلاق الإسلام وأداب الإسلام وأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبين أيدينا هذا الكتاب العظيم الذي هو الأدب المفرد، مع أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عقد وذكر كتابا سماه كتاب الأدب. وكثير من هذه الأحاديث التي ذكرها في الأدب المفرد هي أيضا موجودة في كتاب الأدب. وقد ذكرنا الفرق إن تذكرون فيما مضى من الدروس، أنك لو تقرأ مثلا في بعض الكتب رواه البخاري في الصحيح في كتاب الأدب، فالمقصود به كتاب الأدب الذي من صحيحه. أما إذا قرأت رواه البخاري في الأدب المفرد بهذا التقييد، فاعلم أن المراد بهذا الكتاب هو هذا الكتاب الذي نحن بصدد دراسته، كتاب الأدب المفرد. وسبق أن تناولنا كما لا يخفى على من حضر، وأذكر من لم يسبق له الحضور حضور هذه الحلقات فيما مضى، أننا كنا قد ذكرنا بعض الأحاديث ليست كثيرة، معظمها تعلق بالباب الأول الذي هو في موضوع بر الوالدين، في موضوع بر الوالدين. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع عدة تراجم ضمنها أحاديث كثيرة، وقد سبق الكلام على هذا بما الآن يغني عن إعادة الكلام فيه. ثم تم الحديث بعد ذلك بالكلام على صلة الرحم. وانظر هنا فرق بين ما يسمى ببر الوالدين وبين صلة الرحم. فالإحسان الذي يقدم إلى الوالدين يسمى البر، أما الإحسان الذي يقدم إلى الأقارب هذا يسمى الصلة. والفرق بين البر والصلة أن البر هو كثرة العطاء أو المبالغة في الإحسان، أما الصلة فهي مجرد وصول العطاء. البر أمر الله عز وجل بالوالدين لأنه واجب عليك أن تعطي لوالديك من المال إن احتاج إلى ذلك، وتغدق عليهم العطاء، ما تعطيهم يعني الشيء القليل، تعطيهم ما يفرحان به ويسران به. إذن البر هو المبالغة في الإعطاء والإحسان، أما الصلة فهي مجرد الصلة. ولهذا يقال صل رحمك، بمعنى أنك قد تزور الرحم وقد تعينه وقد تعطيه بعض المال، لكن لست مطالب بأن تتوسع عليه في العطاء. صلة الرحم ليس معناها التوسع في العطاء والإنفاق، وإنما هو مجرد وصول العطاء. إذن ففرق بين البر والصلة. فبدأ المؤلف بموضوع البر، بر الوالدين، وثنى بصلة الأرحام، وذكرنا أيضا بعض الأحاديث ربما تزيد عن 7 أو 8 أحاديث ذكر المؤلف في هذا الموضوع بعض التراجم، منها باب صلة الرحم، باب وجوب الرحم، وجوب صلة الرحم، وذكر باب فضل صلة الرحم. هذه 3 عناوين، 3 تراجم سبق وأن تكلمنا عليها. ولا يخفى عليكم أن صلة الرحم، حتى لا أعيد ما ذكر في تلك الأحاديث، أن صلة الرحم واجبة، صلة الرحم واجبة، وأن الذي يفرط في هذا الواجب الذي هو طاعة من طاعات الله عز وجل، أمر الله عز وجل بها في الكتاب الكريم، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، وترك الواجب معصية. إذن صلة الرحم واجب، ولهذا عقد المؤلف رحمه الله ترجمة وبابا، قال باب وجوب صلة الرحم، لأن قطع الأرحام هذا اعتبره الله عز وجل من الإفساد في الأرض، من الإفساد في الأرض. والله سبحانه وتعالى أمر أن يكون أهل الإيمان متقين لله عز وجل، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي احذروا أن تقطعوا هذه الأرحام التي وصاكم الله سبحانه وتعالى بوصلها وعدم قطعها. ومن الأحاديث التي جاءت في هذا في التحذير والترهيب من قاطع الرحم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكره المؤلف، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي من أسباب حرمان العبد من دخول الجنة قطيعته للرحم، من أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعطي أهمية لهذا الموضوع، لأنه جد خطير، وإهمال مثل هذه الطاعة قد تجني على العبد، قد تجني على العبد. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر بعد هذه الأحاديث التي ساقها تحت هذه التراجم ما جاء في صلة الرحم من الفوائد ومن الفضائل، فذكر أن من فوائد صلة الرحم أو صلة الأرحام الزيادة في العمر، فصلة الرحم تزيد في العمر. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله فقال: باب صلة الرحم تزيد في العمر. وذكر تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وذكر تحته الحديث الثاني وهو مشابه للحديث الأول لكن من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صره، هو في نفس المعنى، من صره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذان حديثان صحيحان ذكرهما المصنف تحت هذه الترجمة. وقول المؤلف باب صلة الرحم تزيد في العمر، عرفنا ما معنى الصلة. الصلة هي ضد القطيعة. وقد قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله في تعريف الصلة قال: هي إيصال ما أمكن من الإحسان. إيصال ما أمكن من الإحسان، تقول إني أصل فلان بعطاء، يعني تحسن إليه بإعطائه شيئا يستفيد منه، إما على سبيل الصدقة وإما على سبيل الهدية وإما على سبيل الهبة. فهذه الصلة هي إعطاء أو إيصال شيء من الإحسان إلى الغير، سواء كان من القرابة أو من غير القرابة. فالصلة فيها معنى الإيصال. وقد سبق الحديث فيما مضى عن الصلة بما تكون الصلة. قال العلماء: تقع الصلة، ومن هذه الصلة التي نتكلم عليها صلة الأرحام، تقع بأشياء كثيرة. الصلة تكون بالمال، تكون بالمال قليلا كان أو كثيرا، وتكون بالعون على الحاجة، تعين الإنسان على حاجته، حاجة يريد أن يقضيها ولا سبيل له إلى قضائها فأنت تعينه عليها، هذا يعتبر نوع من الصلة. وتكون أيضا الصلة بما قد يكون عليه الإنسان من مكارم الأخلاق، حتى طلاقة الوجه وتبسم الإنسان في وجه أخيه هذا من الصلة، لأنه إذا تبسم في وجهه فكأنه يبين لأخيه أو لقريبه أو لجاره أنه راض عنه وأنه يحبه، وإلا لما تبسم في وجهه. فطلقة الوجه أيضا من الصلة. الدعاء أيضا له يعتبر من الصلة. السلام، إفشاء السلام، بدءه بالسلام، هذا من الصلاة. زيارته، لا شك أن هذا من أكبر أنواع الصلة، من أعظم أنواع الصلة الزيارة. أيضا التحدث معه ولو عبر الهاتف إذا تعذر اللقاء، فالكلام مع القريب والسؤال عن أحواله، خاصة يتأكد هذا إذا أحاطت بالإنسان مثلا بعض المتاعب أو النوائب، فإما أن تزوره وإما أن تسأل عنه عبر الهاتف. والحمد لله الآن هذه وسيلة ميسرة ومتوفرة لدى الجميع، الغني والفقير والصغير والكبير، كل إنسان عنده هذا الوسيلة التي هي من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ولكن للأسف الشديد نجد أن بعض الناس يستعملون هذه الوسيلة وهذه الأداة لمعصية الله سبحانه وتعالى، فقد يتصل بأناس لا ينفعونه لا في دين ولا في دنيا، ويضيع الأوقات ويضيع الأموال من أجل أن يتحدث مع بعض الناس في أمور هابطة، في أمور لا ينتفع منها لا في الحال ولا في المآل، بينما قد لا يتصل بقريب له وهو يعلم عنوانه ويعرف رقمه ولا يتصل عليه ولا يسأل عن أحواله. هذا كله في الحقيقة من الغفلة، من الغفلة ومن الجهل بمثل هذه الأداة. لكن بطبيعة الحال لا يمكن أن نجعل هذه الوسيلة وهذه الأداة، أن نجعل الهاتف هو همزة الوصل الذي يكون بيننا وبين الأقارب وبين الأصحاب وبين الرفاق. لا، هذا قلت إذا تعذر اللقاء، أما الزيارة هي الأولى. إذن الصلة تكون بهذه الأمور جميعا، وقد سبق الكلام على هذا كيف تكون صلة الرحم. وأما المقصود بالرحم فهذا أيضا قد سبق الكلام عليه. الرحم كما عرفها العلماء أن الرحم يطلق على الأقارب، يطلق على الأقارب، وهم الذين يكون ما بينه وبينهم قرابة، بينه وبينه نسب، ولا يشترط أن تكون هذه القرابة من المحارم أو أن هذه القرابة ممن يرثهم أو يرثونه. ولهذا قال العلماء الرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى أن توصل هم الأقارب، سواء كان يرثهم أم لا، وسواء كانوا يحرمون عليه أم لا يحرمون عليه. وهذا هو التعريف الصحيح للرحم، حتى يدخل في هذا مثلا أولاد الأعمال وأولاد الأخوال وأولاد العمات وأولاد الخالات وهكذا. ومن علماء من قال أن القرابة هي من يجمع، أو الرحم من يجمع القرابة إلى الجد الرابع، إلى الجد الرابع، يعني أبوك وجدك وجد جدك وجد جدك، هؤلاء إذا اجتمعوا في الجد الرابع هذه كلهم يعتبرون ماذا؟ رحم وقرابة. إذن الأمر أعظم مما نتصور. وإن كان بعض أهل العلم، وهذا القول ينسب للحنفية، أنهم يقولون بأن الرحم هم المحارم فقط، وهذا القول ليس بصحيح، لأنه لو قلنا بهذا يخرج من هذا أولاد الأعمام وأولاد الخالات وأولاد الأخوال. فالقول الأول هو قول الجمهور وهو المعتبر، كل من جمعك معهم نسب أو مصاهرة، سواء كانوا يرثونك أم لا يرثونك، وسواء كانوا من المحارم أو ليسوا من المحارم. فالمؤلف رحمه الله هنا بعد أن ذكر صلة الرحم قال: باب صلة الرحم تزيد في العمر. صلة الرحم تزيد في العمر، هذا الذي ذكره المؤلف في الحقيقة هو من فوائد صلة الرحم، من فوائد صلة الرحم، من فضائل صلة الرحم أنها تزيد في العمر. وليست هذه هي الفائدة الوحيدة التي يجنيها الواصل لرحمه، بل هي فوائد وفضائل كثيرة من هذه التي ذكرها المؤلف، لأنها جاءت في الحديث. صلة الرحم تزيد في عمر الإنسان. ومنها أيضا من هذه الفوائد، وسوف نتكلم عليها لاحقا، أنها، أي صلة الرحم، سبب في بسط الرزق، في بسط رزق العبد. وبسط الرزق معناه توسيعه، أي أن الله عز وجل يوسع لواصل الرحم رزقه، يوسع رزقه بمعنى يكثر رزقه. وقال بعض العلماء يبارك له في رزقه، وإن كان الأول هو الأظهر وهو الأصح. فمن فوائد صلة الرحم بسط الرزق، بسط الرزق بمعنى تكثير الرزق، تكثير المال، تكثير مال الإنسان. وهذه من نعم، أي إنسان لا يريد أن يكثر الله عز وجل ماله أو أن يكثر الله عز وجل ماله، فلا شك أن هذا مطلب موجود عند الإنسان. والله عز وجل قال في الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. قال: كلا بل تحبون المال حبا جما. فإذا أردت أيضا أن يكثر مالك إذن فصل رحمه. لكن ها هنا تنبيه المؤلف رحمه الله، مع أنه ذكر حديث أنس وحديث أبي هريرة، وحديث أنس الذي بدأ به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وأن ينسأ له في أثره، هذا هو المعنى، أن يزاد له في عمره. لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وينسأ له في أثره، بمعنى يزاد له في عمره، يزاد له في أجله. المؤلف لم يذكر هذه الفائدة، ذكر الفائدة الثانية لكن الفائدة الأولى لم يذكرها. ما قال المؤلف باب صلة الرحم تبسط الرزق أو تبسط الرزق وتزيد في العمر، وإنما اقتصر فقط على فائدة واحدة وهي أن صلة الرحم تزيد في العمر، ولم يشر إلى الفائدة الأولى مع أنها ذكرت ابتداء في الحديث. فبسلوا في هذا، في الحقيقة لم أجد من نبه إلى هذا من الشراح، ولكن الذي اهتديت إليه بعد اجتهادي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني للصواب، كأن البخاري رحمه الله يريد أن ينوع في الترجمة، البخاري من عادته أن ينوع في الترجمة، فهنا مثلا في الأدب المفرد قال باب صلة الرحم تزيد في العمر، لكن هذا الحديث نفس هذا الحديث ذكره في الصحيح في كتاب الأدب، لكن تحت ترجمة باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. ففي الصحيح في كتاب الأدب ذكر هذه الفائدة أن من يصل الرحم يبسط له في الرزق، وهنا في كتاب الأدب المفرد ما ذكر هذه الفائدة وإنما ذكر الفائدة الثانية وهي أن صلة الرحم تزيد في ماذا؟ تزيد في العمر. فلعل هذا الذي جعل البخاري رحمه الله لا يذكر هنا بسط الرزق من جملة الفوائد التي يجنيها الإنسان في صلته للرحم. هذا احتمال أول. والاحتمال الثاني أن البخاري يمكن أنه أراد بهذا اختصار الترجمة، لأنه لو قال أو جمع هذه الفوائد لكان له أن يقول باب صلة الرحم تزيد في العمر وتكثر المال أو تبسط مال الإنسان أو تبسط رزقه، فتكون الترجمة طويلة نوعا ما. وعادة البخاري رحمه الله أن يختصر التراجم، وفقه رحمه الله في تراجمه، ولهذا قال وبحق فقه البخاري في تراجمه. هذا الاحتمال الثالث. والاحتمال الثالث أن البخاري رحمه الله ذكر في الأدب المفرد أن صلة الرحم تزيد في العمر لنكتة، وهي أن الزيادة في العمر أفضل من تكثير المال، ولهذا البخاري اقتصر على ما هو أفضل، فكأنه في هذه الترجمة اختار الأفضل. لماذا؟ لأن تكثير المال قد يكون أحيانا في فائدة الإنسان وقد يكون في فائدة، يكثر مالك وتسوء حالك، يكثر مالك ويمرض بدنك، ما هي حاجتك للمال؟ هل تستطيع أن تنتفع بالمال أو تستمتع بالمال؟ ما تستطيع، لا أن تأكل ولا أن تشرب ولا أن تسافر. وزيد على ذلك أن تكثير المال متعلق بالزيادة في العمر في الغالب، لأنه قد يكثر مالك ثم تموت فيصير المال إلى وراها، فأنت لن تتمتع به. فكأن البخاري يريد أن يذكر الأفضل في هذا، فقال الزيادة في العمر. والزيادة في العمر لا شك أنها أفضل من تكثير المال، لأن الزيادة في العمر خاصة إذا كانت مع العمل الصالح ومع تحصيل العلم والإيمان لا شك أن هذا من أفضل القرب ومن أفضل ما يحصل عليه الإنسان في هذه الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن يشترط في طول العمر العمل الصالح حسن العمل. أما إذا كان الإنسان يطول عمره ويسيء عمله فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شر الناس، شركم من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله. فلهذا والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام البخاري ذكر من جملة فوائد صلة الرحم أنها تزيد في العمر. كذلك جاءت بعض الأحاديث وقد ذكر البخاري أيضا شيئا منها أن من فوائد صلة الرحم محبة الله تعالى لعبده أو محبة الأهل لذلك الرجل الواصل لأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثراة للمال ومنسأة في الأثر. وهذا الحديث سيذكره المؤلف بعد أبواب. الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صلة الرحم محبة في الأهل، والبخاري ترجم له في باب آخر سوف نتكلم عليه بعد قليل، قال باب من وصل رحمه أحبه الله، باب من وصل رحمه أحبه الله. وإذا أحبه الله حبب إليه عداده أيضا، ولهذا قال محبة في الأهل. فمن فوائد صلة الرحم محبة الأهل للواصل. كذلك من فوائد صلة الرحم، وقد سبق ذكر هذا الحديث فيما مضى، أن الذي يصل رحمه وإن قطعوه، ولا شك أن هذه الفائدة هي أعظم أجر للإنسان، إذا قطعه أهله ورحمه وهو قام بوصل رحمه فإنه يكون له من الله عز وجل عون وظهير، لما ثبت في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. يذكر هذا الرجل صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من سوء معاملة أهله، من بينها أنهم يقطعونه لا يصلونه ويسيئون إليه ولا يحسنون إليه، ويحلم عنهم أن يصفحوا عنهم ويجهلون عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت، يعني إن كنت كما تقول، وهذا من فقهه صلى الله عليه وسلم، إن كنت كما تقول، لأنه يمكن أن يدعي. ولهذا تجد بعض أهل العلم النبهاء إذا أتى إليهم السائل يقول إن فلانا قال لي كذا، أو إن أبي عملني بمثل هذه المعاملة ويذكرها، يقول له إن كنت كما قلت فالأمر كذا، لأنه لو قال له لا لابد أن ترد هذه المظلمة وأن ترد عليه بكذا وأن ترد عليه بكذا، ممكن يقول يعني ذلك الإنسان المعتدى عليه إن العلم فلاني أجابه بأن يفعل له كذا، لكن يقول له إن كنت كما قلت. ومفهومه أنه إذا لم يكن الأمر كما تدعي وتقول فليس الأمر كما أجبتك، ولهذا قال له نصر إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المن، تسفهم المن بمعنى المن هو الطعام الحار، يعني كأنك تطعمهم الرماد الحار الذي يؤلم بطنهم، يعني أنت تحسن إليه، إذا أخذوا مالك وأكلوه فكأنما أكلوا ذلك الرماد الحار الذي ينتج ويتسبب منه ألم البطن، وأنت ليس عليك شيء في ذلك، بل أنت مأجور عند الله عز وجل. إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن. محل الشاهد لهذا الحديث قال ولا يزال من الله معك ظهير ما دمت على ذلك، يعني ولا يزال من الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل يكون معك ظهير بمعنى معين. والإنسان إذا كان الله عز وجل هو الذي يعينه وهو الذي يمده بعونه وهو الذي يحفظه فلا شك أن هذا أفضل الناس. أنت إذا طلبت المعونة من إنسان قادر على نصرتك تفرح لهذا، فما بالك إذا كان المعين لك، إذا كان الظهير لك هو رب الأرباب سبحانه وتعالى. إذن من فوائد صلة الرحيم، وهذا أعظمه أجرا، أن الله عز وجل يكون معك. والمهم أننا نتكلم على ما ذكره البخاري رحمه الله، فقال في هذه الترجمة باب صلة الرحم تزيد في العمر. قوله تزيد في العمر هذا يفهم على ظاهره أن صلة الرحم تزيد في عمر الإنسان، بمعنى لو قدر أنه يعيش 50 سنة فقد يعيش مثلا بسبب صلته للرحم 60 سنة أو 70 أو 80 أو 100، هذا الحديث على ظاهره. فالله سبحانه وتعالى معناه جعل بحكمته سبحانه وتعالى صلة الرحم سببا شرعيا للزيادة في العمر، يعني من الأسباب الشرعية التي يحبها الله عز وجل ومنها صلة الرحم، أن من وصل رحمه زاد الله تعالى له في عمره. وصلة الرحم ليست الوحيدة من الطاعات التي جعلها الله عز وجل سببا في زيادة عمر الإنسان، بل هناك بعض الطاعات الأخرى منها حسن الجوار، يكون لك جار وتحسن معاملته أي كان هذا الجار، مسلما تقيا فاسقا كافرا، وتحسن معاملته، حسن الجوار تزيد في الأعمار، حسن الخلق يزيد في الأعمار. ولهذا ثبت في مسند الإمام أحمد في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار، وفي رواية: أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إذن من هذا الحديث ومن حديث الباب نفهم بأن بعض الطاعات وبعض الأعمال الصالحة تزيد في عمر الإنسان، والحديث ظاهر في هذا. إذا أخذناه على ظاهره ماذا نفهم؟ نفهم بأن الإنسان إذا وصل رحمه أو حسن خلقه أو أحسن مجاورة الجار وأحسن معاملته فإن الله عز وجل يزيد له في عمره. إذن الزيادة في العمر هي فضيلة من الفضائل، فضيلة من الفضائل، لكن الزيادة في العمر لا تكون فضيلة ولا تكون مزية يطلبها الإنسان إلا إذا انضاف معها العمل الصالح، حسن العمل، وإلا فما فائدته أن يطول عمر الإنسان وهو في معصية الله عز وجل وهو في بلاء وهو في شرور؟ بل بالعكس، هذه تكون عليه ولا تكون له، هذه يجني من مرارتها ومن عواقبها السيئة ما الله تعالى به عليه، لأنه تكثر سيئاته. أما طول العمر مع العمل الصالح مع تحسين العمل فلا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي أن يطلبها الإنسان، يطلب بقاء العمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. والفائدة في هذا ظاهرة، لماذا؟ لأن الإنسان إذا طال عمره وحسن عمله ازدادت حسناته، والإنسان إذا ازدادت حسناته فلا شك أن هذا يكون ميزان حسناته ثقيلا يرشحه لأن يكون يوم القيامة مع الصالحين، مع الأنبياء، مع الصديقين، مع الشهداء، وتكون في درجته في الجنة عالية تعلو بكثير درجة من لم يعمر مثله. فالإنسان مثلا الذي عاش 40 سنة في طاعة الله والذي يعيش 80 سنة في طاعة الله هل يستويان؟ يستويان عنده. فلهذا طول العمر خاصة إذا انضاف له صالح العمل فلا شك أن هذا من الأمور المرغوبة ومن الأمور المطلوبة. ولهذا يجوز للإنسان أن يدعو لنفسه بل ولغيره بطول العمر، يدعو لنفسه ولغيره، لمن يحبه طبعا ولمن يرجو به الخير يدعو له بطول العمر. ولهذا البخاري رحمه الله حتى في كتاب الأدب المفرد عقد باب فقال: باب من دعا بطول العمر. يعني هل يجوز للإنسان أن يدعو بطول العمر؟ وهنا أذكر مسألة قبل أن أذكر ما جاء تحت هذا الترجمة من حديث ذكره وهو حديث لطيف، حديث أنس بن مالك، أن بعض الناس يقول مثلا لإنسان أسدى له معروفا يريد مثلا أن يمدحه أو أن يكافئه أو أن يثني عليه يقول له: أدام الله بقاءك. وهذه الكلمة بعض أهل العلم أو أطال الله بقاءك، وكان عبارة أخرى يقول له: أدام الله أيامك. لكن كلمة أدام الله أيامك بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى أنه من الأفضل أن لا تستعمل، لأن كلمة أدام الله أيامك قال هذا طلب للمحال، لأنه لا يوجد من تدوم أيامه، طلب المحال من المحال، لأن كل إنسان أيامه تدوم لا تدوم أيامه، تطول أيامه لكن لا تدوم، الدوام لله عز وجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لهذا الأفضل أن لا يقول إنسان أدام الله أيامك، لكن هل يقول أطال الله بقاءك؟ بعض أهل العلم يقول بأن هذه الكلمة أيضا من الكلمة المكروهة، وابن القيم رحمه الله في الزاد يذهب إلى هذا، يقول: لا تقول أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك. قال: لأن الذي ورد عن الإمام أحمد أنه كان يكره هذا، كان إذا دعي له يقال له أطال الله بقاءك فقال: إني أكره هذا، لأن هذا أمر قد فرغ منه، أمر قد فرغ منه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ أجل هذا الإنسان، فلما تقول أنت أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك ما في فائدة، لأن هذا أمر قد فرغ منه. لكن الصحيح والتحقيق الذي عليه أهل العلم أنه يجوز أن يقول الإنسان لغيره، خاصة إن كان من أهل الصلاح أو يرجو له الصلاح والخير، يجوز له أن يقول له أطال الله بقاءك، يجوز له أن يقول له أطال الله بقاءك. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في بعض فتاويه، يقول أدام الله بقاءك في الخير أو في الصلاح، هل يقيدها بهذا أفضل؟ لأنه هذه الكلمة لو قلت لفاسق أدام الله أو أطال الله بقاءك أو أطال عمرك وهو في الفسوق عنده تبرنا، وتقول أطال الله بقاءك باش يزيد في إفساد الناس وإضلالهم، ما يصلح هذا. قال أطال الله بقاءك في الخير. لكن إن قيلت في المؤمن الصالح، في طالب العلم، في الإمام، في الداعي، أطال الله بقاءك وأطال عمرك، يعني في نفع الناس، هذه جائزة. لماذا؟ لأنه البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد ذكر ترجمة فقال باب من دعا بطول العمر، فيه التلميح بجواز الدعاء بطول العمر، وذكر تحته حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، يعني أهل البيت، قال فدخل علينا ذات يوم كما جاء في الحديث فدعا لنا، يعني دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له أم سليم، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، خويدمك هذا ألا تدعو له؟ يعني أرادت أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص أنس بن مالك بماذا؟ بدعاء خويدمك، يعني تصغير خادم، لأن أنس بن مالك كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، خادمه 10 سنين، 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ما لقي من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. 10 سنين مضت على أنس بن مالك في خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فما قال لي مرة لشيء عملته لماذا عملته، أو لشيء تركته لماذا تركته، أو في معنى ما قال، معترفا ومشيدا بحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له. فقالت له خويدمك ألا تدعو له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. وهذا أيضا الحديث فيه دليل على جواز طلب الدعاء من الغيب، على خلاف من يقول أنه يكره طلب الدعاء من الغيب، لكن هذا لا ينبغي أن يكون عادة عند الإنسان، يعني كلما لقي إنسان قال لا تنسانا بدعاك ادعو لنا، يعني الإنسان مطلوب أن يدعو لنفسه. لكن إن تهيأت أحيانا بعض الظروف وغير الإنسان بحاجة إلى الدعاء، لا بأس أن يدعو من غيره، أن يدعو، أن يطلب من غيره أن يدعو له، لأن الآثار في هذا قائمة. فقالت له خويدمك ألا تدعو له؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث كلمات، قال اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته واغفر له. أطل حياته يعني زيد في عمره، إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر، أطل حياته. إذن هذا فيه دليل على الجواز، ويرد أو يضعف قول من قال بالكراهة، أنه يكره أن يقال للإنسان أطال الله بقاءك أو أمد الله في عمرك أو أطال الله تعالى حياتك. فالحديث حجة بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأطل حياتك. ولا يخفى عليكم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب لا يرد. فلما قال اللهم أفكر ماله وولده، قال أنس بن مالك، قال أنس بن مالك فدعا لي بثلاث فدفنت 103. لما قال أفكر ولده دعا له بكثرة المال، ما مات أنس بن مالك رضي الله عنه حتى دفن بيده أكثر من 100 ولد، أكثر من 100 ولد، وهذا لم يكونوا يعني أصباطه وأحفاده، بل من ولده من صلبه رضي الله تعالى عنه. وفي عام 96 للهجرة، وهو عام الذي سلط الطاعون على المسلمين في بلاد الشام والعراق، وكان أنس بن مالك في مدينة البصرة بالعراق، مات هناك يعني ما يقرب أو ما يزيد عن 70,000 من المسلمين. أنس بن مالك رضي الله عنه دفن من ولد ما يقارب 80 ولدا، وكان له من الأولاد ما يزيد عن 120 من الولد، يعني هو يقول دفنت 103. أولا الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بماذا؟ بكثرة المال والولد، قال أكثر ماله وولده، فكثر أبناؤه زادوا عن 120، ودعا له بطول الحياة أنه ما مات حتى دفن أكثر من 100، قال فدفنت 103. وأما المال فإنه رضي الله عنه يقول وإن ثمرتي لا تطعم في السنة مرتين. سبحان الله، هذه البركة، بركة الدعاء وبركة المال التي حصلت في أمس. قال وإن ثمرتي، يعني ما عنده من أشجار وثمار، كانت تطعم، يعني تؤتي أكلها في السنة مرتين. هذا لم يحصل للغير، لأن الغلة والثمار تعطي مرة في السنة، وهو كانت تعطي ثمرته مرتين، تعطي النتاج مرتين في السنة، فصار غنيا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أنه كان يقول، يعني قبل أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ما كان لي من فضة ولا ذهب غير الخاتم، يعني الذي كان يلبسه، كان فقيرا ما عنده لا ذهب ولا فضة إلا الخاتم، ثم بعد ذلك صار غنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالدعاء. قال واغفر له، اغفر له، يعني هذه التي قال أنس فرأيت الأولى والثانية. الأولى أن الله عز وجل كثر أولاده وكثر أيضا ماله وأطال حياته، لأن أنس بن مالك آخر الصحابة موتا بالبصرة. أنس بن مالك رضي الله عنه مات سنة 100 للهجرة، وقد ذكر أهل السير بأن آخر الصحابة موتا بمدينة البصرة التي هي من أرض العراق هو أنس بن مالك، مات في السنة 100، وليس آخر الصحابة على الإطلاق موتا، لأن الذي مات يعني من الصحابة آخرهم هو واثلة بن عامر بن الطفيل، هذا آخر الصحابة موتا، لكن آخر الصحابة موتا بالبصرة هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فأنس بن مالك حصلت له هاتان المخرومتان، واستجاب الله عز وجل لدعوته، كثر ماله وولده وأطال حياته. قال وإني أرجو المغفرة، لأن المغفرة لا سبيل له إلى العلم بها، وهذا يكون في الآخرة، فكان يرجو أن يغفر الله عز وجل له. وقال رحمه الله وطالت حياتي حتى استحييت من الناس، يعني زال وكبر في سنه وطال عمره، قال حتى استحييت من الناس، لأنه صار لا يعرف الناس، الذين كانوا معه كلهم ماتوا، والذين جاءوا من بعدهم كلهم صغار، فكان يستحي منهم. قال فأطال الله تعالى حياتي حتى استحييت من الناس وإني أرجو المغفرة، رحمة الله تعالى عليه. فإذا طول العمر هذه فضيلة، ويجوز لك أن تدعو بها حتى للكافر، لأن حتى البخاري في الأدب المفرد يذكر في باب كيف يدعى للذمي، الذمي هو الإنسان الكافر، ذكر أثرا عن صحابي جليل هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه كان جالسا فمر عليه رجل فسلم عليه فرد عليه وعليك ورحمة الله وبركاته، كان غلام بجانب هذا الصحابي الجليل، فقال له إن الذي سلم عليك غلام نصراني، هذا نصراني، فقام فتبعه حتى أدركه، فقال له عامر عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال لهذا النصراني إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، يعني أنت لا تستهل هذا، إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن قال له لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك، لكن دعا له بهذا. لكن هل هذا يكون على إطلاقه؟ يعني تدعو للكافر أي كافر؟ لا، يدعى للكافر الذي يرجى منه خير، كأنه من باب التأليف. أما الكافر المظهر للعداوة يكون عدو للمسلمين مقاتل للمسلمين، هذا لا يدعى له بهذا، بل يدعى له بالتدمير والتقتيل والموت على أسوأ حال. أما الذمي أو الكافر الذي يرجى خيره ويكون متأدبا مع المسلمين وربما قد يحب المسلمين ويتودد إليهم، هذا لا بأس أن يدعى له كما دعا له. من دعا له؟ عقبة بن عامر، قال له إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وكثر مالك. وهذا مما يجب أن يكون عليه الناس، أن يجب أن يكون عليه المسلمون، لأن يحسنون التعامل مع جميع الناس حتى مع الكافر. ابن عباس رضي الله عنه كما صح عنه في العبار قال والله لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك، وفرعون قد مات. يعني فرعون لا يوجد يعني من هو أطغى منه، يعني رأس الكفر، كفر وطغيان وجبروت وإذلال وإلى غير ذلك. لكن ابن عباس قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك، وفرعون قد مات. والأثر هذا ثبت عن ابن عباس وقد ذكره البخاري في الأدب المفرد وسيأتي الكلام عليه. فإذا لا شك أن الزيادة في العمر هذه مما يريدها الإنسان ويطلبها، فيسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يبارك له في عمره خاصة مع العمل الصالح. ولهذا هنا تأتي مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة قد تطرق إليها العلماء في كثير من الكتب، سواء في كتب التفسير أو في كتب الأحاديث أو حتى في كتب العقائد، وهي إذا قلنا أن ظاهر الحديث أو ظاهر هذه الترجمة أن صلة الرحم تزيد في العمر، هذا هو الظاهر، يعني إذا صلت الرحم، إذا وصلت رحمك فإن الله عز وجل يزيد في عمرك. هذا قد يكون عند قراءته أو عند سماعه يظهر بأنه معارض لبعض النصوص التي جاءت في القرآن، كقول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذه الآية ماذا تفيد؟ تفيد بأن الإنسان إذا جاء أجله لا يمكن أن ينقص من عمره أو أن يزاد له فيه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث تظهر وتبين أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، لكن هذا الحديث وغير هذا الحديث فيه دلالة على أن بعض الأعمال الصالحة وبعض الطاعات تزيد في عمر الإنسان. هناك في الحقيقة أجوبة كثيرة على هذا التساؤل وهذا الإشكال، والحقيقة هو ليس بإشكال، فإن هذا الحديث لا يعارض مثل هذه الآية أو لا يعارض مفهوم الآية. أجاب العلماء بذلك بأجوبة كثيرة، منها من هذه الأجوبة وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء واختاره الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، أن المراد بالزيادة في العمر هو عبارة أو كناية عن البركة في العمر، بمعنى أن الله عز وجل يبارك في عمر الإنسان، لا معنى أن الله عز وجل يزيد في عمره، يعني كأن يعيش 60 سنة يزيد 70 سنة، لا، يعني يعيش 60 سنة لكن الله عز وجل يبارك له في ذلك العمر، يبارك له مثلا في 60 سنة. كيف تكون البركة في العمر؟ تكون بالتوفيق إلى الطاعات، تكون أيضا بالتوفيق إلى استغلال الأعمار والأوقات فيما ينفع وفيما يجدي، وأن يوفق إلى صيانة عمره من الضياع أو من التضييع. فهذا المعنى، أي أن الزيادة في العمر معناها البركة التي تحصل في عمر الإنسان، يوفق للطاعات، يوفق لحفظ الأوقات، يوفق لأن يحفظ وقته من مما لا ينفعه ولا يفيده. وهذه البركة في الحقيقة تحصل لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أعمار هذه الأمة، أعمار هذه الأمة هي بين 60 و60، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، الأمم الذين سبقونا كانت أعمارهم أكثر من أعمار هذه الأمة، كان الواحد منهم يعيش القرن والقرنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة وربما يزيد عن هذا. وتعرفون أن نبي الله نوح عليه السلام مكث في قومه يدعوهم إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 9 قرون ونصف، هذه كلها في الدعوة إلى الله عز وجل، فدل على أن الأمم السابقة قد أتاهم الله سبحانه وتعالى طول الأعمار. وهذا يعني أن الإنسان إذا طال عمره في صالح الأعمال كأتباع الأنبياء والمرسلين، هؤلاء يكون أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعوض له هذا الذي لم يكرمه به، وهو الزيادة في أعمار هذه الأمة، لأن أعمار هذه الأمة الغالب يكون بين 60 و70، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، وأبو بكر مات وهو في نفس العمر، وعمر مات وهو في نفس العمر، يعني جل الصحابة ماتوا في مثل هذا العمر، إلا ما شاء الله عز وجل أن يزيد على ذلك. فإذن هنا مسألة مهمة، وهي أن الله عز وجل أعطى بعض الأمور، بعض الخصائص وبعض الفضائل تعوض ما كان لهذه الأمم، منها مثلا ما أعطاه الله عز وجل لهذه الأمة ليلة القدر. مثلا ليلة القدر لم تكن في الأمم السابقة، وإنما كان في هذه الأمة. أجر العامل فيها ما بقدر ما يعمل الإنسان أكثر من 80 سنة، لأن قال ليلة القدر خير من 1000 شهر. العمل في ليلة القدر، حتى قال بعض العلماء العمل في ليلة القدر أو في يومها، أي عمل، صلاة، صوم، ذكر، كله بمقدار ما يعبد الإنسان ربه 84 سنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فالله عز وجل وإن أنقص من أعمار هذه الأمة فإنه أعطاها من الفضائل ما تكمل به أو ما تزيد به على فضائل الأمم الذين سبقوها. إذن فصلة الرحم هنا معناها أنها تكون سببا للتوفيق في الطاعة والبعد عن المعصية، فهذه الزيادة في العمر بمعنى تحصل البركة في العمر. فكأن الإنسان يعني إذا كان معروف بالطاعة وبعيد عن المعصية حتى إذا مات يبقى ذكره في الناس، يبقى ذكره الحسن في الناس، يذكرونه بالجميل. قال العلماء وهنا تظهر النكتة، فكأنه لم يمت. مثال ذلك، احنا الآن نقرأ كتاب، هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو الإمام البخاري رحمه الله، ونحن نتكلم عن البخاري وكأن الإنسان لو دخل داخل إلى المسجد ويسمع البخاري يقول، إذا لم يكن له عهد بمجالس العلم يقول كأن هذا الرجل يعيش معكم، هذا الرجل كأنه حاكم أو شيء من هذا القبيل، يعني وليس في هذا المجلس فقط، الآن ربما في مثل هذا الوقت في مناطق كثيرة في العالم تجد من يقول قال البخاري رحمه الله، قال البخاري أنزل الله تعالى له المثوبة، قال البخاري كذا، قال البخاري كذا، فكأن الرجل لم يموت، مع أنه لم يعيش قرن أو أكثر من ذلك، عاش عمرا قصيرا. الإمام الشافعي رحمه الله يذكر بالخير ويذكر بالجميل ويذكر بالعلم، مع أنه لم يعمر ولم يزيد عن 54 سنة. ولهذا لما سئل إسحاق بن راهويه قيل له كيف الإمام الشافعي جمع هذا العلم الغزير في مثل هذا العمر القصير، قال إن الله جمع له عقله في قلة عمره. الإمام النووي رحمه الله عاش ومات وهو أصغر مني، يعني ما جاوز 43 سنة، إلا عاش 45 سنة فقط الإمام النووي رحمه الله. وأنت لو رأيت حياته وما ألف وما قدم لهذه الأمة من خيرات ومن علوم نافعة، شرح رياض الصالحين وشرح ذكر كتاب في الفقه سماه المجموع شرح المهذب، شرح المهذب الآن هذا يقع في 20 مجلد. والإمام النووي لما بدأ هذا الكتاب في كتاب الحيض ألف 3 مجلدات كبار، قال لو سرت بهذا النفس إلى آخر الكتاب ما استطاع الناس أن يقرأوا مثل هذا السفر العظيم، ربما لو أعطى الله عز وجل في عمره لكان الكتاب ربما في أكثر من 100 مجلد أو يزيد عن ذلك، وشرح صحيح مسلم وغير ذلك من المؤلفات النافعة. الإمام أبو الوفاء ابن عقيل من شيوخ الحنابلة له كتاب يسمى كتاب الفنون، قيل أنه ألفه في 800 مجلد، هل هي بركة ولا لا؟ هل هي بركة العمر؟ مع أنه لو يعني تنظر إلى حياته ما تجده زاد عن 80 سنة، لكن يؤلف كتاب في 800 مجلد، كيف ألفه ومتى ألفه؟ إلا أن تكون هذه المسألة التي نتكلم عليها وهي بركة عمر، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا جميعا. إذن هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وهذا مال إليه أيضا بعض العلماء ولعله الصحيح أيضا، أن الزيادة في العمر على حقيقتها، والحديث لابد أن يحمل على هذا، الحديث لابد أن يحمل على هذا، نقول أن من يصل رحمه يزاد له في العمر الحقيقة، ولا تعارض مع الآية، لأن الزيادة في العمر هنا بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، أما الآية فهي بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. علم الله سبحانه وتعالى ليس فيه تقدم ولا تأخر. حتى أوضح وأقرب المثال لأذهانكم، مثلا يقال للملك هذا الإنسان سيعيش 100 سنة، إذا وصل رحمه قل آمين إن شاء الله، و60 سنة إذا قطع رحمه. الملك لا يعلم، ممكن هذا الإنسان يصلح ممكن لا يصلح. فهو بالنسبة للملك يعني إذا جاء بش يعني يأخذ عمره في 60 سنة يقال له هذا وصل رحمه، إذن يزاد له 40 سنة، فيحمل الزيادة في العمر بالنسبة لما في علم الملك. أما بالنسبة لما في علم الله عز وجل فإنه لا يزاد في عمره ولا ينقص، يحمل على الآية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن الله سبحانه وتعالى سابق في علمه أن هذا الإنسان سوف يصل رحمه أو لا يصل. فإذا وصل رحمه الله عز وجل يزيد في عمره، يدله 100 سنة، لكن هو في اللوح المحفوظ ماذا مكتوب؟ في اللوح المحفوظ مكتوب 100 سنة، لأنه سابق في علمه أن هذا الإنسان يصل رحمه. لكن بالنسبة للملائكة لا، الملائكة تعلم، يقال لها هذا الإنسان إن وصل رحمه يعني 100 سنة، لكن إذا لم يوصل رحمه 60 سنة. ولهذا يقولون عن القضاء الأول يسميه بعض العلماء القضاء المبرم، هذا لما في علم الله عز وجل. أما الذي بالنسبة لما في علم الملائكة يسمونه القضاء المعلق، قضاء معلق أو قدر معلق، وعليه يحمل قول الله عز وجل ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، المحو والإثبات هنا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للملائكة يمحو الله ويثبت، أما بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى فليس هناك زيادة ولا نقصان، لا تقدم ولا تأخر. الذي في اللوح المحفوظ لا لا لا لا يزيد، وإنما الزيادة في العمر بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما في علم الملائكة. وبهذا تجتمع الأحاديث. هذا تفسير ثاني ذكره العلماء، وبعض العلماء ذكر قال بأن الزيادة في العمر هي معناه الذرية الصالحة، ومن قال بهذا القول استند إلى حديث رواه الإمام الطبراني، ولو صح هذا الحديث لكان حجة في الباب، وهي أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، والزيادة في العمر هي الذرية الصالحة، وإنما زيادة العمر ذرية صالحة. هذا الحديث لو صح لا فسرنا بأن زيادة العمر هي عبارة ماذا؟ عن ذرية صالحة، يعني ذرية صالحة يدعون له بعد ذلك بالمغفرة والرحمة. وبعض العلماء قال بأن الزيادة في العمر معناها أن الله سبحانه وتعالى يبعد عنه الأفات، يبعد عنه الأفات ويبارك له في عمره، يبارك له في علمه، ويبارك له في رزقه، ويبارك له في وقته، ويبارك له في بدنه، ويبارك له في كل ما رزقه الله عز وجل. لكن أولى الأقوال بهذا ما ذكرناه أولا وثانيا، أن الزيادة في العمر عبارة عن البركة التي تحصل للإنسان في عمره بأن يبارك الله عز وجل في وقته، بأن يوفقه للطاعات، بأن يوفقه لاجتناب المعاصي، وإما أن تكون أن يكون المعنى الزيادة في العمر هو أن يزاد له في العمر حقيقة. ولا شك أيها الإخوة أن الإنسان يطلب زيادة العمر، ولهذا قال بعض العلماء أن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أو من صره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، قال هذا حديث من الأحاديث المرغبة في صلة الرحم، لأنه ما من إنسان إلا وتوجد عنده هذه الرغبة الملحة والأكيدة في زيادة العمر وفي تكثير المال. فإذا أردت أن يبسط لك في رزقك وأن يزاد لك في رزقك وأن يزاد لك في عمرك، ما عليك إلا أن تصل رحمك. ثم المؤلف رحمه الله ذكر كما قلت حديثين سوف نتكلم عليهما إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل، ونذكر ما جاء تحتهما من حكم ومن فوائد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير.